قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال بعض الأحكام الوضعية. والمقصود بالأحكام الوضعية أي الذي وضعت علامة وسبب، وضعت علامة وسبب. والأحكام الوضعية المقصود بها في أصول الفقه الصحيح والباطل والسبب والمانع والشر. وأما الأحكام الوضعية في الشريعة الإسلامية فهي الأحكام التي وضعها الحاكم، وهي على قسمين: قسم وضع حكما وهناك حكم من الله موجود، وقسم وضع حكم غير موجود في هذا، يعني لا يوجد فيه حكم شرعي. فأنت ترى بعض العلماء يعبر بالأحكام الوضعية في باب الأحكام الشرعية، أي أحكام الدين من إقامة الحدود وغيرها. فهذا المقصود به الحكم الوضعي، أي وضع أحكاما. وهذه الأحكام إذا وضع حكم دون حكم لا حرج، أما إذا وضع حكم فيه حكم هنا لا يجوز. مثال: قطع يد السارق، قال بدل أن نقطع نسجنه. هنا وضع حكم، وضع حكم غير حكم الشرع، أو وضع حكم غير موجود فيه كأحكام المخالفات، مثل مخالفات المرور وأحكام السير وغير ذلك من الأحكام التي يجب أن تراعيها بالأحوال الشخصية والمدنية. وضعت هذه الأحكام غير موجودة في الشرع، هذا يسمى حكم وضعي، واضح الآن. وأما المقصود في علم الأصول الأحكام الوضعية أي الذي وضعها الشارع علامة أو سبب أو شر، أو كل هذا سيأتي الآن. فيختلف الحكم الوضعي في الأحكام التحكيمية وفي الأحكام الشرعية. قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به أو يعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح والباطل هو من أقسام الحكم الوضعي التي ذكرها المؤلف هنا وعرف الصحيح. أما في اللغة تعريف الصحيح هو ضد السقيم، وأما في الاصطلاح هو ما يتعلق به النفوذ سواء كان عبادة أو عقودا. طيب، زيادة المؤلف ويعتد به، الاعتداد هي دائما في العبادات وليس في العقود. العقود إنما يعتد به، إنما يتعلق به النفوذ، أي ينفذ، أي ينفذ بذلك، وجب، واضح الآن. وأما الاعتداد به هي بالعبادة، الاعتداد به هي العبادة. قال بعضهم لعله أراد أن يقرب إلى المبتدئ الفهم، يقرب إلى المبتدئ الفهم فزاد ويعتد به. طيب، هذا التعريف ذكره أهل العلم وعليه سار إمام الحرمين الجويني. وهناك تعريف آخر للصحيح هو ما توفرت فيه الشروط وانتفت به الموانع. ما هو الشرط؟ هو الذي انتفت فيه الشروط، هو الذي توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع، هذا يسمى ماذا؟ يسمى صحيحا، يسمى صحيحا. قالوا هذا هو التعريف، إذا توفرت شروط صار صحيحا، وانتفت الموانع كذلك صار ماذا؟ صحيحا. إن لم تتوفر الشروط لم يصر بذلك صحيحا. طيب، وأثره وحكمه، ما هو أثره وحكمه أي الصحيح؟ أثره وحكمه أن نفوذ المعاملات تتم، نفوذ المعاملات تتم، وأن العبادة تبرأ بها الذمة، تبرأ بها الذمة. أضرب لكم مثالا، حينما يقال لك صلاتك صحيحة، ما معنى صلاتي صحيحة؟ هل رأيتها؟ علمت أنها صحيحة؟ هل أحد أخبرك أنها صحيحة؟ أم أنك قست على شيء فوضعت صلاتي في هذا الميزان؟ سيقول بجوابه: نعم، وضعت صلاتك أو صلاتك في هذا الميزان، وهو أنك ركعت على الركوع المعتاد، وسجدت على السجود المعتاد، وقرأت على القراءة المعتادة، وأتيت بالأركان، انظر، والواجبات والشروط، فصلاتك صحيحة. هل هناك من يخبره بذلك؟ لا، أدلة بيّنت له أن هذا الفعل يقارب الصواب فقال أن صلاتك صحيحة، فإذا اعتدت، اعتدت وبرئت بها الذمة، واضح الآن. مثال أيضا البيع والشراء. البيع والشراء إذا تحقق الإيجاب والقبول بالتراضي وكان البيع ليس بالشيء المنهي عن المحرم فهنا ينفذ البيع. هذا عاقل مكلف، هذا عاقل مكلف، البضاعة موجودة، تم الإيجاب والقبول بالرضا فتم البيع. نفذ، نعم نفذ، هذا يقال نافذ، ما يقال اعتداء. الاعتداء في العبادة، لكن بالمعاملات يقال ماذا؟ نافذ. النكاح إذا وجد الولي والرضا بين الطرفين وتم القبول والإيجاب نفذ، يقال نفذ أي تم، نفذ النكاح أي تم. فقولك نفذ صحيح؟ نعم صحيح. فإن اختلت الشروط والأركان ولم تنتفي الموانع هنا يصير باطلا، يصير باطلا. واضح الآن ما معنى الصحيح؟ هذا المعنى، معنى الصحيح أنه ما يتعلق به النفوذ أي ينفذ. فإذا تم البيع والشراء بين الإنسان أو تم الزواج ما لا يجوز لأحد أن ينقضه. تم البيع والشراء ما يجوز أحد أن ينقض إلا إذا كان هناك إقالة أو ظهر عيب، هنا كلام آخر لأنه اختل الشرط. أما إذا كانت الشروط صحيحة وانتفت الموانع تم البيع ولا يجوز لأحد أن يفض هذا البيع، فقد نفذ أي تم. وكذلك النكاح تم، ما يستطيع أحد أن ينزع المرأة من زوجها إلا إذا طلقها، إلا إذا طلقها، إلا إذا خالف شروط النكاح أو الشروط التي علقت على هذا النكاح. واضح؟ طيب. قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، أي عكس الصحيح، الباطل عكس الصحيح. فإذا لم تتوفر الشروط ولم تأتي وأتت الموانع هنا يقال أن الأمر باطل. امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها ماذا؟ باطل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، نص من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نكاحها باطل، لماذا؟ ما توفرت الشروط. ما هي الشروط؟ الولي، حتى ولو كان شرطا واحدا، نعم ولو كان شرطا واحدا الولي منتفي. واضح الآن. أيضا البيع والشراء، البيع والشراء، صبي غير مميز يأتي ويشتري شيء بمال كبير فلا يقول البائع أنني بعت له وقد تم ونفذ البيع، يقال لا، لأن هنا انتفى الشرط وهو العقل التكليف، العقل التكليف، وإلا لا ينفذ بيع الصبي الغير مميز. واضح؟ وهكذا. وعلى هذا فقف. العبادة، العبادة أيضا إذا لم تتوفر فيها الشروط ويقال صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، ما قرأ فاتحة الكتاب، ما ركع، ما سجد، صلاتك باطلة، تقول له صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنه ما أتى بما يجب عليه أن يكون فيه الصلاة صحيحة، إنما خالف في ذلك فاختلت الشروط فصارت الصلاة باطلة، فصارت الصلاة باطلة. واضح الآن. أثره وحكمه أنه لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد، هذا معنى قول المؤلف، لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد، أي هذا أثره وحكمه، أي أنه لا يتعلق فيه شيء. فالباطل باطل، الباطل باطل، نعم. طيب، هناك من أهل العلم من فرق بين الباطل والفاسد، قالوا الباطل غير الفاسد وهم الحنفية، وأما جمهور العلماء يرون أن الباطل والفاسد هما بمعنى واحد، بمعنى واحد. فإذا قلت فاسد معناه باطل، وإذا قلت باطل معناه فاسد، إلا الحنفية يرون أن الباطل غير الفاسد، الباطل عندهم من لا يقبل، والفاسد يقبل مع نقصان الأجر، إلا أن كلامهم ليس بصحيح. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور أنه لا فرق بين الباطل والفاسد، كلهم بمعنى واحد، كلهم بمعنى واحد. واضح الآن؟ طيب. والباطل لغة هو الذاهب والضائع، لغة هو الذاهب والضائع. طيب، المؤلف اقتصر على تعريفين ونوعين من أنواع الأحكام الوضعية وهو الصحيح والباطل، وهل هناك أحكام وضعية أخرى؟ الجواب نعم. أولا السبب، هنا ما ذكره المؤلف، والسبب لغة هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء، أي حبل إلى السماء. وفي اللغة أيضا كل ما يتوصل بالمرء إلى شيء، كل ما يتوصل إليه فيعتبر ماذا؟ سببا، يعتبر سببا. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لا عدم لذاته. ما يلزم أي موصولة، أي الذي يلزم من وجوده الوجود، واضح الآن؟ ومن عدمه عدم لذاته. مثال زوال الشمس سبب في صلاة ماذا؟ الظهر. زوال الشمس سبب في صلاة الظهر، فكان الزوال ماذا؟ سببا، كان الزوال ماذا؟ سببا لصلاة الظهر. إذا ما وجد السبب هل تصلي الظهر؟ لا، ما تصلي الظهر. فالذي يلزم من وجوده أي السبب وجود ماذا؟ الصلاة. ويلزم من عدمه عدم ماذا؟ الصلاة. إذا ما وجد زوال لا يجوز لأحد أن يصلي الظهر، واضح؟ فهنا ما موصولة، الذي بمعنى الذي، ما يلزم من وجوده، ما يلزم من وجود الوجود. طيب نأتي الثاني، الشرط. الشرط في اللغة العلامة، فقد جاء شرطها أي جاءت علاماتها. وأما في الاصطلاح هو عكسه، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود الوجود. هنا ما نافية، يعني ما يلزم من عدم العدم، يعني إذا انتفى الطهارة هل معنى ذلك أنه ليس هناك صلاة؟ لا، موجود الصلاة. طيب إن وجدت صلاة هل يلزم من وجوده شيء زائد عنها؟ نعم، هو الطهارة. فمن عدمه أي عدم الطهارة عدم إيش؟ الصلاة. وإن توضأت بمجرد ما توضأت هل يلزم من أن أصلي؟ ما يلزم، قد أتوضأ وأنا لا أريد الصلاة، قد أتوضأ وأنا لا أريد الصلاة، واضح الآن؟ فهذا هو التعريف. الثالث وهو المانع، وفي اللغة بمعنى الحائل، المانع بمعنى الحائل. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هنا ما موصولة، أي الذي يلزم من وجوده العدم، أي إذا وجد انعدم. إذا وجد الحيض امتنعت المرأة عن الصلاة، امتنعت المرأة عن الصلاة، واضح الآن؟ وكذلك القتل مانع للإرث، مانع. فإن وجد القتل صار ماذا؟ صار مانعا من الإرث. فإن ارتفع هذا المانع صار ماذا؟ صار أن الإنسان يجوز له أن يرث من هذا الرجل. فإذن الإرث مانع، القتل مانع من موانع الإرث، الرق مانع من موانع الإرث، اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، الحيض مانع من موانع ماذا؟ الصلاة، واضح الآن؟ فكل ما كان مانعا يمنع الشيء فهذا يكون ماذا؟ فهذا يكون في حكم المانع، وهو حكم وضعي، وهو حكم وضعي، واضح الآن؟ طيب هذه الأمور التي ذكرناها منها ما هو مقدور البشر ومنها ليس بمقدور البشر، منها ما هو بمقدور البشر ومنها ليس بمقدور البشر. يعني مثال السبب، الحول سبب في الزكاة أم لا؟ حولان الحول سبب في الزكاة، نعم سبب في وجوب الزكاة. هل في مقدور البشر؟ ليس في مقدور البشر، ما يستطيع يوقف السنة، صح ولا لا؟ السنة تدور، لكن النصاب في مقدور البشر وهو سبب، لكنه في مقدور البشر، يستطيع أن يأخذ المال ويتصرف فيه وهكذا، لكن السنة ما يستطيع لها، واضح الآن؟ وأيضا مثله الشرط ومثله المانع، فالمرأة ما تستطيع أن تمنع نفسها من الحيض، فهذا في غير مقدورها، في غير مقدورها. لكن هناك موانع أخرى تستطيع، ما يجوز لك أن تقتل، تستطيع أن تمنع نفسك من القتل، تستطيع أن تمنع نفسك من القتل، لكن هناك أمور قد تكون في مقدورك وهناك أمور قد تكون ليس بمقدورك. فمثل هذه الأمثلة التي ضربنا لكم، وهذه الأشياء التي ذكرناها، السبب والشر والمانع، كلها داخلة في الأحكام الوضعية، كلها داخلة في الأحكام الوضعية. فإما أن تكون حكما وضعي يقال صحيح أو باطل، ومنهم من يقول السبب والشرط والمانع، ومنهم من يجعل الشرط والسبب والمانع حكما آخرا غير الصحيح والباطل، والمسألة ما فيها يعني ماذا خلاف قوي بين العلماء، فمنهم من يدخلها في الأحكام الوضعية ومنهم من يخرجها في الأحكام الوضعية ويجعلها في يعني ماذا نوع مستقل من هذه الأنواع. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.